هذه المواضع التي يشرع فيها السواك. طيب نقرأها للفائدة. نعم. صح؟ إيش؟ لا لا ما جمعتها إبراهيم لا. إيه تأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلكم أخذتم نسخ. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله له: يشرع للمسلم أن يستخدم السواك في المواطن التالية: أولا عند الوضوء لحدث. عبارة عن أن يستعمل. الشيخ إبراهيم يقول مستعجل، لكن لو بدأت بالحمد وهذا بحث، وأيضا كتبت اسمك الحمد لله عشان كل من يقرأ يدعو لك. لا يستعمل هي العبارة الفقهية. وإن استعمل في طهارة مستحبة، مثلا وإن استخدم، الاستخدام فيه نوع إهانة، وذلك يسمى الآن الفراش مستخدم. وأيضا الاستخدام يأتي في مسألة نوع من أنواع في البلاغة. أولا عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثانيا عند القيام للصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثالثا عند التجمل للجمعة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وعند مسلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قدر عليه. طيب بس مكتوب عند التجمل في الجمعة، شو قال؟ لا عند الذهاب الجمعة. أو المضي للجمعة. اسماء لو الحديث إبراهيم ما حكمت يعني ما قلت رواه البخاري رواه مسلم على اختصار، لكن إن شاء الله يعني مرة ثانية نسويه. نعم شيخ السياق هنا فيه تجمل مو في الذهاب الجمعة. وشلون أقول سياق الكلام تجمل، يعني السواك عند التجمل ليس عند الذهاب صراحة. لا حتى هم مشروع ها هي مو واضح عند التجمع، عند الذهاب للجمعة، والذهاب للجمعة عندما يذهب الإنسان للجمعة يتجمل، ويشمل هذا يعني لو قلنا عند التجمع الجمعة إنه في البيت فقط يستاك ثم يخرج، لكن يقول عند الذهاب يشمل هذا وهذا. نعم. رابعا عند القيام من النوم فعن حذيفة قال: كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. خامسا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يمكن هذا شو نقول احنا؟ هي سيخرج ان شاء الله تعالى ان نقراها ونعد العبارات، ثم بعد ذلك يكتب يقول فهذا بحث مختصر في المواضع التي يشرع فيها السواك. نعم. خامسا عند القيام لصلاة الليل فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من التهجد يشوص فاه بالسواك. سادسا عند دخول المنزل فعن عائشة رضي الله عنها. سادسا جت الورقة يا شيخ. ها؟ الورقة تكفي شيخ. إيش؟ عشان الورقة. الورقة ضيقة. طيب ضيق المساحة. شيخ الفرق بين الخامس والرابع. عند القيام من النوم هذا يشمل يعني لو قام للصلاة أو غيرها، والثاني عند القيام لصلاة الليل إذا قام من التشهد يشوص فاه. لكن يعني حتى الخامس إذا قام من من التهجد يدخل في الرابع. لا الرابع إذا قام من الليل إذا استيقظ إيش يصبح، لكن الخامس عند القيام لصلاة الليل. هو الحديث واحد يا إبراهيم، كان إذا قام من التهجد يشوص فيه. إيه يكون هذا من المواضع يتأكد فيها. نعم. سادسة عند دخول المنزل، يعني عند القيام من النوم، وإذا قام يريد صلاة الليل أيضا يستأكد. سادسا عند وقد يدخل أيضا في عند القيام من الصلاة، لكن هو المفروض عند القيام للصلاة. لو اختصرنا هذا وقلنا عند القيام للصلاة فرضا كانت أم نفلا. ثم تقول لحديث أبي هريرة، ثم تأتي بحديث حذيفة، كان النبي إذا قام من التهجد يشو صفه. يجد حديث أبي هريرة يدل على العموم، وهذا يدل على الخصوص. وتحذف رقم خمسة، هذه تشال. شكله كان بيقوم مو بالصلاة، بيقوم كذا ما يستاهل. شلون يقوم؟ يقوم من الليل. إيه حديث عند القيام من النوم حديث حذيفة، وعند القيام للصلاة صلاة هذه إحنا ندخلها مع ندمجها مع رقم اثنين، ونقول عند القيام للصلاة فرضا كان أم نفلا. ثم يأتي بحديث أبي هريرة مع كل صلاة، ها هذا يشمل الفرض والنفل. ونأتي أيضا بحديث حذيفة، نعم تكون يكون حديث عائشة عند دخول المنزل يكون رقم خمسة. سادسة عند دخول المنزل، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. سابعة عند قراءة القرآن الكريم، فقد روي عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، وهو صحيح. ثامنة عند تغير الفم واصفرار الأسنان والأوقات كلها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير الفم واصفرار الأسنان وفي جميع الأوقات. وتحذف كلها. ها؟ يشرع أنت مشروع. أي عند تغير رائحة الفم واصفرار الأسنان. أي لعموم السواك مضرات للفم مضرات للرب. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تاسعة للصائم، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لكن هذا هل بدليل على أنه يتأكد للصائم أو يجوز للصائم ثم يرجع إلى المواضع السابقة؟ نعم هو كذلك، يعني أن يقول حديث عامر بن ربيعة يدل على جواز أو على أن السواك يسن للصائم كما يسن لغيره، لأنه يتأكد في حق الصائم. ها؟ شو؟ أي هو الحال وهو صائم، ما لا يحصي يستك وهو صائم. هو ساق الحديث ليبين جواز السواك للصائم، ويتأكد وهو صائم، يعني يتأكد في حق غيره، لأنه في الغالب أن الصائم تتغير رائحة فمه. فنرجع إلى السواك مطهرة للفم مرضاة الرب، ولا نقول مثلا أن الصائم أنه يسن التسوك للصائم يعني بخصوصه، ولم يقل أحد مثلا أن الصائم له أو السواك للصائم له مزية في حد ذاته، وإنما يتسوك وهو صائم لأجل أن يزيل رائحة الفم. وعلى هذا ف نشيل هذه اللي هي الصائم. نعم صار الآن ثمانية، اللي جاء عند الاحتضار صار ثمانية. عاشرا عند الاحتضار، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه: أنعم أنعم. فناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك ألينه لك. فأشار برأسه: أنعم. فلينته فأمره. الحديث. وقد نظمها السيوطي فقال: المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين، وهما: يسن استياك كل وقت وقد أتت، مواضع بالتأكيد خص المبشر، وضوء صلاة، والقرآن دخوله لبيت، ونوم وانتباه تغير. حسنت. طيب، إذا تعدل هذه وإن شاء الله أقول ولا حديث تحرص على أقول تخريجه وتحقيقها، لا سيما حديث أثر علي، يعني الباقي ما في أشكال. هذه المواضع فقط ولا في غيرها؟ إيش؟ هذه المواضع فقط. إيه هذا المواضع. في شيء عندك زيادة؟ ذكر الشيخ الصرين، هل ذكر غيره؟ الصرين هل ذكر غيره؟ من هو؟ إسحاق الصرين، كتاب السواك. السفريني. إيه. هل ذكر غيره؟ ما أدري، ارجع انظر. إيش؟ إطالة السكوت تدخل في تغيير، لأن الغالب أن إطالة السكوت يستلزمها تغير رائحة الفم. نعم. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب فرائض الوضوء وسننه. أول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، يقال: نواك الله بخير، أي قصدك به، ومحل القصد القلب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه. قال: أول فرائضه النية، والفرائض بمعنى الواجبات. قال: وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. وسبق لنا أن الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة، أو أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، على خلاف في ذلك. سبق أو لا؟ نعم. يقول: وهي شرط لطهارة الأحداث. الأحداث جمع حدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقوله الأحداث خرج به طهارة الخبث، وقوله كلها أي الأصغر والأكبر وضوءا كان أو تيمما. الأصغر والأكبر وضوءا كان أو تيمما. يقول: نعم، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية، كالصلاة. إذن النية فرض، بل هي شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يدل على أن النية شرط في صحة كل عبادة. النية شرط في صحة كل عبادة. والنية من حيث الأصل نوعان: نية المعمول له، ونية العمل. نية المعمول له ونية العمل. فنية المعمول له معناها إخلاص العمل لله عز وجل، بأن يعمل العمل ابتغاء وجه الله، خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه. والثاني نية العمل، نية العمل. وفائدتها نية العمل: أولا، التفريق بين العادة والعبادة، والثاني التفريق بين العبادات بعضها من بعض. فهمتم؟ النية. إذن النية في الأصل نوعان: نية المعمول له والمقصود بذلك الإخلاص، وهذه يتكلم عليها أرباب السلوك ممن يتكلمون عن أعمال القلوب ونحوها، ومقصود بذلك أن يخلص العبد النية لله عز وجل بأن ينوي بالعبادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والثاني نية العمل، نية العمل، وهي أو فائدتها أولا التمييز بين العادة والعبادة، فالإنسان يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، فما الذي يميز العبادة من العادة؟ نقول هو النية. والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان يصلي ركعتين يحتمل أن تكون سنة ويحتمل أن تكون فرضا، فما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. إذن النية نقول شرط، وتتمة الموضوع نقول ينبغي للإنسان في النية في جميع عبادات، حينما يفعل عبادة ينبغي أن ينوي ثلاثة أمور أو أن يستحضر عند نيته ثلاثة أمور. الأمر الأول نية المعمول له، رحمك الله، نية المعمول له، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. والثاني نية العمل المعين، هل هو فرض أو نفل، وهل هو مدى ظهر أو عصر أو ما أشبه ذلك. والثالث نية المتابعة، نية المتابعة بحيث يستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة أمامه من طهارة أو صلاة، وبهذا يحقق الإخلاص والمتابعة. فمثلا أريد أن أتوضأ، أستحضر نية الإخلاص وهو أن الله عز وجل أمرني بذلك فأفعله اتباعا لأمر الله عز وجل أو امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. والثاني نية أن هذا وضوء أريد به رفع الحدث، أو هذه صلاة أريد أن أنوي بها صلاة الظهر. والثالث حينما أفعل أعمال الوضوء أستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمامي فيغسل كفيه ويتمضمض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. إذن نقول النية شرط في جميع العبادات، فكل عبادة لا بد فيها من نية. ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله في جميع العبادات اشترطوا شرطا تترتب عليه النية وهو العقل، فلا تصح الصلاة ولا الطهارة ولا سائر العبادات من مجنون أو من غير مميز، اللهم إلا الحج بوروده. لماذا لا تصح الطهارة من مجنون أو من صبي؟ ولماذا لا تصح الصلاة من مجنون أو صبي؟ نقول لأن من شرط صحة العبادة النية، والنية لا تتصور من غير العاقل أو غير المميز. قال ومحل النية القلب، النية محلها القلب، لأن النية في الأصل بمعنى القصد، ومنه قولهم كما قال المؤلف نواك الله بخير أي قصدك، فالنية محلها القلب. يقول ومحل القصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا فإن لفظ بما نواه كان آكد. فاستحب رحمه الله أن ينطق بها سرا، فينوي وينطق بها سرا. لماذا؟ قالوا لأجل أن يطابق القلب واللسان، أن يتطابق القلب واللسان على هذه النية. فإذا أراد أن يتوضأ يقول اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصلاة وما أشبه ذلك. هكذا قرروا رحمهم الله. والصواب أن النطق بالنية بدعة وليس مشروعا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ومعلوم أن هذا عبادة والأصل في العبادة التوقيف، وعليه فالنطق بها عن النية ليس مشروعا بل هو بدعة. فإن قال قائل ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالتلبية فقال لبيك عمرة لبيك حجا؟ فيقال هذا ليس نطقا بالنية، وإنما هو إظهار للنسك الذي نواه. والنطق بالنية في الحج أن يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة. وأما التلبية فالتلبية ليست نطقا بالنية، وإنما هي إظهار للنسك الذي نواه. ولهذا جعلها بعضهم أن يعني قال بعضهم إنها بمثابة تكبيرة الإحرام، مثابة تكبيرة الإحرام. فالخلاصة أن النطق بالنية أن النية شرط، وأنه لا يشترط لصحتها أن ينطق بها أو أن يلفظ بها، بل النطق بها بدعة ولا يشرع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال على جواز النطق بها بالتلبية فيقال التلبية ليست نية، النية في النسك أن يقول اللهم إني نويت. ولهذا الفقهاء رحمهم الله، الفقهاء أنفسهم في كتاب المناسك قالوا ويستحب أن يلفظ بها ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره فيسره، هذا النطق النية. وأما التلبية فهي إظهار لما أضمره في قلبه من نوع النسك، من نوع النسك، فلا تنافي بين هذا وهذا. كذلك عند الأضحية، قال وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته، موضع وجوب النية عند المضمضة، فينوي عند المضمضة، يعني تجب عند أول واجب وتسن عند أول مسنون. فالنية لها موضعان، موضع تسن فيه وموضع تجب فيه. فالذي تجب فيه عند أول واجب لأجل أن لا يخلو هذا الواجب من إيش؟ من النية، لكن تسن عند أول مسنوناته وهو غسل الكفين. نعم. وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجباته، ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. نعم. يستحب تقديمه على غسل اليدين والتسمية، يعني إذا أراد أن يتوضأ المشروع أن يسمي فينوي قبل التسمية، لأجل أن تكون تسميته وغسله للكفين تكون عبادة، تكون داخل ضمن العبادة. نعم. التسمية على المذهب سيأتي إن شاء الله، سأتي تفاصيل التسمية الخلاف فيها. نعم. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه، فإن عزبت في أثنائها جاز. نعم. طيب يستحب استدامة ذكرها، عندنا استدامة ذكرها واستصحاب حكمها، أما استصحاب حكمها فهو واجب، وأما استدامة ذكرها فهو إيش؟ فهو مستحب. والفرق بينهما أن استصحاب الحكم ألا ينوي القطع، ألا ينوي القطع، واستدامة الذكر أن يستحضرها حال العبادة. فهمتم؟ إذن النية بالنسبة للعبادة لها جهتان، استدامة واستصحاب. فالاستصحاب معناه استمرار النية من أول العبادة إلى آخرها بحيث لا ينوي قطعها، وهذا واجب، ولا سيما إذا كانت العبادة واجبة، لأن قطع الواجب لا يجوز. واستدامة ذكرها أن يستحضرها، يعني وهو يتوضأ يستحضر أنه في عبادة أو أنه نوى وما أشبه ذلك. هذا مستحب، ولهذا قال فإن عزبت في أثنائها جاز، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. إذن الواجب في مسألة النية هو إيش؟ استصحاب حكمها، يعني بعد أن ينوي يجب أن يستصحب حكمها، واستصحاب الحكم معناه ألا ينوي القطع. نعم. وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز، لأنها عبادة، فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. طيب النية بالنسبة للعبادة لها ثلاث حالات، إما أن تكون مقارنة للعبادة وهذا هو الأفضل، وإما أن تكون متقدمة على العبادة بزمن يسير وهذا جائز، وإما أن تكون متقدمة على العبادة بزمن كثير فهذا لا يجزئ، وإما أن تكون بعد العبادة يعني دخل في العبادة بغير نية ثم نوى وهذه أيضا لا تصح لأنه فعل جزءا من العبادة من غير نية. فمثلا لو أنه مثلا كبر للإحرام ينوي صلاة معينة ثم بعد التكبيرة أراد أن ينوي شيئا آخر فلا يجزئ لأن العبادة لابد أن تكون النية فيها إيش مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. إذن العبادة النية في العبادة إنما تكون معتبرة في حالين، إذا كانت مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، أما إذا كانت متقدمة بزمن كثير أو متأخرة عن العبادة فلا تجزئ، والتعليل كما سمعتم. نعم. وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف، وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لأنه يتضمن رفع الحدث، وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الصلاة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد، وإن نوى ما تستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب. طيب ذكر رحمه الله قال وصفتها، ذكر أربع صور للنية، ذكر في هذا الكلام أو في هذا الموضع أو القطعة ذكر أربع صور للنية. قال صفتها يعني أن ينوي رفع الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فإنسان مثلا محدث فأراد أن يتوضأ نوى أن يرفع الحدث، يرتفع أو لا يرتفع، ولهذا قال أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة، لأن الحدث مانع من الصلاة، فإذا نوى إزالة هذا المانع ارتفع. هذه صورة. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها، ينوي إيش الطهارة لما لا يباح إلا بالصلاة، لما لا يباح إلا بالطهارة، لما لا يباح إلا بالطهارة، بمعنى أنه توضأ ينوي الصلاة يرتفع أو لا يرتفع. قلق الصلاة والطواف هذا على القول باشتراطه أو باشتراط الطهارة، ومس المصحف هذه صورتان. طيب نأتي الصورة الثالثة ثم نعود لكلام المؤلف. الثالث نوى ما تستحب له الطهارة، أن ينوي ما تسن له الطهارة أو ما تستحب له الطهارة، بمعنى توضأ بنية قراءة القرآن أو بنية الجلوس في المسجد كما مثل المؤلف، أو غسل الجمعة على قول بأنه سنة، يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع. الثالث نوى ما لا نوى بالوضوء أو بالطهارة ما لا تسن له الطهارة ولا تشرع له الطهارة كلبس الثوب، كلبس الثوب ودخول البيت، فإنه لا يرتفع، يعني توضأ لأجل لبس الثوب. هل تسن الطهارة لبس الثوب؟ لا تشرع. إذا النية لها كما ذكر المؤلف أربع صور، أن ينوي رفع الحدث فيتوضأ لأجل أن يرفع الحدث من أكل لحم إبل أو بول أو نحوه. ثانيا توضأ ناويا الطهارة لما لا يباح إلا بها، يتوضأ لأجل الصلاة، صلاة الفريضة أو النافلة. الثالث توضأ ناويا أمرا تستحب له الطهارة، بمعنى توضأ ينوي قراءة القرآن أو ينوي مثلا الدعاء أو المكث في المسجد. والرابع توضأ إيش لما لا تشرع له الطهارة كلبس الثوب والأكل ونحوه. فهذا لا يرتفع الحدث. طيب نرجع كالمؤلف قال وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح، لأن قراءة القرآن تتوقف على على الطهارة، قال لأنه يتضمن رفع الحدث. وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع، التوضع لهذه الأمور ليس مشروعا. إيش؟ لا نوى جب توضع ناويا الوضوء لأجل لبس الثوب، ما نوى رفع الحدث ولا نوى صلاة. لا بد أن تكون أن يكون ما ينويه عند الطهارة إما رفع حدث أو أمرا تشرع له الطهارة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. قال لأن أشبه التبرد. وإن نوى ما تستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب، والأخرى يرتفع لأنه يشرع له فعل ذلك وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له، ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. وفي المسألة أيضا قول ثالث أنه إذا نوى التجديد ناسيا الحدث وهو المذهب، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، وهذا القول أصح. إذن إذا نوى بوضوئه التجديد من المعلوم أن التجديد يكون على طهارة، لكن إنسان نوى التجديد وتبين أنه محدث فهل يرتفع حدثه؟ فيه ثلاثة أقوال، قول يرتفع وقول لا يرتفع وقول فيه تفصيل. إن كان ناسيا الحدث ارتفع وإلا فلا، وهذا هو المذهب. نعم. فرق إذا كان ناسي أو غير ناسي. شلون؟ يعني لماذا إذا كان ناسي يعذرونه بالنسيان فقط؟ يعني أنه توضأ ناسيا أنه محدث فنوى طهارة مشروعة، لكن الذي يعلم أنه محدث وينوي التجديد إنما يشرع لمن كان متطهرا، فهمون لا؟ فتكون الطهارة التجديد ليست مشروعة. إذا نوى ما تستحب له الطهارة يرتفع إذا كان ناسيا حدثا. شلون؟ إذا نوى ما تستحب له الطهارة يرتفع إذا كان ناسيا حدثا. أي يرتفع إذا كان ناسيا حدثا. نعم. وإن نوى رفع يمكن ناسي إنسان، إنسان مثلا صلى توضأ لصلاة المغرب وجلس بعد المغرب وأحدث لما أذن العشاء قال بروح أتجدد نسي أنه محدث، إذا كان بقصد هذا ما يرتفع، لأنه الآن كيف تنوي التجديد والتجديد لا يشرع إلا لمن كان متوضئا. ولذلك العامة عندهم أجدد الوضوء هو محدث، بس يقصدون جدد الوضوء يعني لن أدخل دورة المياه وأتبولها كذا ولا لا؟ أين فهم تجدد العوام الحين عندهم يقول أنا أجدد الوضوء مع أنه محدث، لكن يقول مجدد كيف يعني لن أدخل الحمام وأستنجي وأستجمر، فعندهم أن الذي لا يستنجي ولا يستجمر يجدد، بل بعضهم يرى أنه من صحة الوضوء الاستنجاء حتى لو يدخل الحمام بس يستنجي ويستجمر ويتوضأ. نكمل إن شاء الله بكرة إن شاء الله الكافي كلا الدرسين الكافي إن شاء الله. نعم. نعم. كيف؟ الأكل ما تسن. الجنوب غير. والجنوب أيضا لا يصل لا يرفع حدث. حدثه باقي. كيف؟ يستحب الوضوء لكن وضوء الجنوب لا يرفع يخفف الحدث فقط. ولا ما يرتفع. هل يجوز للجنوب إذا توضأ أن يصلي؟ لا. لكن يستحب له الوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. شيخ صلاح قال وإن نوى الجنوب الجنوب بغسله قراءة القرآن. قلنا شيخ أنه مما تستحب له الطهارة. قراءة القرآن؟ أين؟ إيه؟ الجنوب الشيخ. قال إن نوى الجنوب قراءة القرآن. ما تسأيه لأن الطهارة لقراءة القرآن سنة للمحدث. كان الشيخ قال الجنوب. إيه نوى الجنوب ما تسله الطهارة. الأصل الطهارة لقراءة القرآن مستحبة. مستحبة. إذن الجنوب نوى ما تسن له الطهارة. ليس باعتبار الجنوب باعتبار نفس القراءة. نعم. إيه نعم ينكر. لكن يعني من تشبث مثل هذا أو اعتاد هذا يبين له أن هذا ليس سنة. لبعضهم تجد أنه يعني يجادل ويعاند في مثل هذا. وإلى النطق بالنية ليس مشروعا بل هو من البدع لأنه لم يرد فيقال له ائتي بدليل يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بالنية أو أن أحد من الصحابة نطق بالنية. فإن احتجوا بالتلبية فقد ذكرنا أن التلبية ليست نطقا بالنية وإنما هي إظهار وإنما إظهار للنسك. والنطق بالنية في النسك أن يقول اللهم إني نويت كذا وكذا. نعم. وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر. وإن نوى صلاة طيب إن نوى رفع الحدث والتبرد يعني إنسان مثلا أراد أن يتوضأ ونوى الوضوء وأن يغسل أعضاءه وينظفها مع الوضوء فلا يضر ما دام أنه نوى العبادة فقرنه بها أن يقرن به بالعبادة غيرها لا يضر. يقول كما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر يقول بسهر الليلة مثلا يحتاج ينتظر شخص فقام يصلي ناويا للصلاة والإدمان على السهر يحصل له ولا لا يحصل له. فما دامت نية العبادة أنه نوى العبادة بنية حقيقية فيجزئه. ومثله ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو طاف ناويا ملازمة غريم. شلون هذه؟ شخص يطلب شخصا دراهم فبحث عنه في مكة مثل بحث عنه في المسجد الحرام ذهب يبحث في المسجد قال واحد توي شايف من طائف دخل المطاف بسم الله والله أكبر ناويا الطواف وينوي أيضا ملاحقة هذا الرجل الذي يطلبه دراهم يصح الطواف بشرط أن ينوي الطواف نية حقيقية. نعم. فيجوز أن يجمع بين العبادة غيرها. ولذلك في حديث في النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فوق المنبر أو على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيجوز أن يقرن مع العبادة غيرها لكن مسألة التعليم هذه شيء آخر. يعني يجوز بالعبادة أن يفعل العبادة لقصد التعليم والوضوء أيضا لقصد التعليم. فالحاصل أن قرن أن كونه يقرن مع العبادة النية غير العبادة مما لا ينافيها هذا يصح. وقوله رحمه الله مما لا ينافيه احترازا مما لو قرن بعبادة نية الرياء يعني نوى مثلا أن رفع الحدث ومراءة نقول هذا تبطل لأن الرياء مبطل. نعم. وإن نوى إيه هذا من هو الجهاد الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل غني ويقاتل يرى مكانه أي قال من قاتل لتكون كلمة الله هو في سبيل الله. هذا له ما نوى لكن ينقص إخلاصه لكن في الحديث إن الرجل يقاتل شجاعة، نوى بالقتال الشجاعة فقط، ما نوى وجه الله أو حمية فقط، حمية فقط. يعني هذه مسألة النية، مثل مسألة الآن إنسان مثلا يصلي في مسجد، صار إماما في مسجد ونوى بإمام في أخذه الوظيفة، نوى أن ينفع الناس، يعني أن ينفع الناس بصلاته، مثل رزقه الله صوتا جميلا ينفع الناس بعلمه، هذا واحد. أو نوى الدنيا فقط، يعني المسجد أخذ المسجد لأجل الراتب أو المكافأة، هذا لا شك يعني هي سيئة. الثالث نوى الأمرين جميعا، يعني نوى القيام بوظيفة المسجد ونفع الناس والمال، المال هذا لا بأس به، لكنه ينقص من من من من من, من أجره وثوابه. لكن ينوي القيام بالعبادة والمال يأتي تبعا. نعم، هي ينقص أجره لا شك. أما من نوى بالعبادة العبادة والتعليم فهذا أجره التام بل يضاعف. يعني لو إنسان مثلا أراد أن يصلي لأجل أن يفعل العبادة ويعلم غيره الصلاة، أو مثلا إنسان ما يعرف الوضوء، قال لا أعرف الوضوء، قال أنا الآن سوف أتوضأ للصلاة، انظر إلي وأنا أتوضأ، فصار يتوضأ للصلاة ويعلم هذا، فيحصل له أجر الوضوء وأجر التعليم، لأن التعليم بذاته، تعليم العلم الشرعي أو العبادة الشرعية، التعليم بذاته عبادة، كذا ولا لا؟ نعم. وإن نوى، خلنا نمشي يا أخوان. نعم. وإن نوى طهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. وإن نوى رفع، طيب، وإن نوى طهارة مطلقة يعني لم يعين، لأن الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث الوضوء والغسل والتيمم، وطهارة الخبث إزالة النجاسة. فلو نوى طهارة، إن توضأ ونوى طهارة مطلقة، إن قصد بنيته طهارة مطلقة، يقول لم يصح، لأن منها يعني من الطهارة أو مما يدخل تحت مسمى الطهارة ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. ولكن هذا فيه نظر، لأن الذي يتوضأ حينما يتوضأ ينوي إيش؟ لأن الذي يتوضأ وينوي الطهارة المطلقة لا يخطر بباله أو لا يكاد يخطر بباله إزالة النجاسة. فالإنسان إذا كان محدثا وقال أريد أن أتطهر، إنما تنصرف الطهارة إلى رفع الحدث لا إلى إزالة الخبث وعليه. فإذا نوى طهارة مطلقة فهذا الإطلاق ينصرف إلى إيش؟ إلى طهارة الحدث، لأن هي المقصودة. نعم. وإن نوى رفع حدث بعينه فيرتفع غيره على وجهين. قال أبو بكر: لا يرتفع لأنه لم ينوه، أشبه إذا لم ينوي شيئا. وقال القاضي: يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. طيب، إن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره؟ يعني إنسان مثلا نام وبال وأكل لحم إبل، فعل أحداث، ثم نوى رفع حدث بعينه، يتوضأ لرفع حدث النوم أو لرفع حدث أكل لحم الإبل أو لرفع حدث البول، فهل يرتفع غيره أو لا؟ نقول حقيقة تفصيلا أحسن ما ذكر المؤلف، نقول هذه المسألة تقع على وجهين. يعني إذا نوى رفع حدث بعينه فهذه المسألة تقع على وجهين. الوجه الأول أن ينوي رفع حدث بعينه على أن لا يرتفع غيره، على أن لا يرتفع غيره، فإنه لا يرتفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنسان بال وتغوط وأكل لحم إبل ومس امرأة لشهوة ونام، ثم أراد الوضوء ونوى بوضوئه مثلا رفع حدث أكل لحم الإبل، فقط على أن لا يرتفع ترتفع سائر الأحداث. فهل ترتفع؟ يقول المذهب أنه لا يرتفع، لأنه إنما نوى شيئا معينا، وإنما لكل امرئ ما نوى. والقول الثاني في المسألة أنه يرتفع الحدث، قالوا لأن الحدث لا يتجزأ ولا يتبعض، بل هو وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن، فمتى نوى رفع الحدث ارتفعت سائر سائر الأحداث. وهذا القول أقرب إلى الصواب. الوجه الثاني أو الصورة الثانية أن ينوي رفع حدث معين لا على أن لا يرتفع غيره، وهذه أهوى من المسألة السابقة. فيرتفع الحدث، يعني نوى بالوضوء رفع الحدث عن أكل لحم الإبل، ولم ينوي عن أكل لحم الإبل على أن لا يرتفع كذا وكذا وكذا كالصورة الأولى، ففي هذه الحال أيضا يرتفع، لأن الحدث لا يتبعض. وفي أصل المسألة قول ثاني أنه إن نوى عن الأول فقط ارتفع الحدث، إن نوى رفع الحدث عن الأول فقط ارتفع، وإن نوى عما بعده فإنه لا يرتفع. فمثلا بال ونام وقام وأكل لحم إبل، ونوى بحدثه عن البول، نوى بالوضوء عن البول، يقول يرتفع. وأما إذا نوى عما بعد الأول فإنه لا يرتفع. لماذا؟ قالوا لأن ما بعد الحدث الأول ليس بحدث حقيقة، ما بعد الحدث الأول ليس بحدث، لأن الحدث ما ورد على الطهارة، الحدث هو ما ورد على طهارة، والثاني والثالث لم يرد على طهارة وإنما ورد على حدث. واضح المأخذ؟ أي. وهذا القول أصح، أنه إذا نوى عن الأول اكتفى، يعني في أصل المسألة لو نوى عن الأول فإنه يرتفع، والسبب لأن الثاني والثالث وردا على غير طهارة، والحدث هو ما ورد على طهارة، وأما ما ورد على حدث فهو تكرار. نعم. يقول المؤلف وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين؟ قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه، أشبه إذا لم ينوي شيئا. نعم. وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها، وهذا أصح، لأن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ. إذن نقول مسألة إذا نوى رفع حدث بعينه، حدث معين، فالمسألة لها وجهان أو لها صورتان. الصورة الأولى أن ينوي رفع حدث بعينه على أن لا يرتفع غيره، فالمذهب أنه لا يرتفع الحدث، والقول الثاني أنه يرتفع لأن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ، بل هو وصف يقوم بالبدن. الوجه الثاني أو الصورة الثانية أن ينوي رفع حدث معين لا على أن لا يرتفع غيره، ففيه قولان ذكره المؤلف، الصحيح أنه يرتفع. وفي أصل المسألة أصلها قول ثان، وهو إن نوى رفع الحدث عن الأول ارتفع، وإن نوى عما بعده لم يرتفع. ووجه ذلك أنه إذا نوى عن الأول فما بعده لغو، ما بعده لغو، لأن حقيقة الحدث ما ورد على طهارة، الحدث هو ما ورد على طهارة. فمثلا إنسان محدث ثم حصل منه حدث وقال أحدثت، ما يصح، لأن الحدث إنما يكون على طهارة. وهذا القول تعليله جيد، أن يقال إذا نوى الأول ارتفع سائرها، لأن ما بعد الأول لا يعتبر حدثا، لأن الأول هو الذي اتصف بسببه بالحدث، فلولا الأول لم يكن محدثا، والثاني والثالث تكرار. نعم. سوري شيخ، مطلقا أو لابد أن لا لا، إذا نوى واحدا كفت. لو نوى مثلا عن أحداث اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ونوى أحدها أجزاء. هل يقال الشيخ إيه؟ إيش؟ هل يقال الشيخ لاحظ أن ينوي؟ لا لا لا ما يحتاج الحمد لله، ينوي رفع الحدث. وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا بسبب جديد، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. وإن طيب وإن نوى صلاة واحدة يعني توضأ قال لأجل أن يصلي صلاة واحدة لا يصلي غيرها بهذا الوضوء فيرتفع حدثه، لأن الحدث يرتفع ويصلي ما شاء، لأنه يقول إذا متى ارتفع الحدث لم يعد، متى صار الإنسان طاهرا فإنه لا يعود إلى الحدث إلا بسبب جديد. فإنسان مثلا توضأ على أن يصلي راتبة الظهر يعني بعد الظهر أحدث وأراد أن يصلي راتبة، وتوضأ بنية أنه لا يصلي بهذا الوضوء إلا راتبة أو لا يستبيح به إلا راتبة، فتوضأ وصلى الراتبة فله أن يصلي ما شاء، لأنه الآن بوضوئه ارتفع حدثه، والحدث لا يعود للإنسان أو لا يتصب به الإنسان إلا بسبب جديد. قال ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. نعم. وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. نعم صوت المسألة. لو نوى وإن نوى بنية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح. واضح؟ لكن هذه المسألة أقول هذا الكلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه إذا غير نيته في أثناء العبادة فإما أن ينوي بتغيير النية قطع العبادة فهنا لا ينفعه رجوعه إليها في بعضها، لا ينفع رجوعه إليه في بعضها، مثل أن يشرع في الوضوء ويتوضأ ويغسل تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم لما أراد أن يغسل يديه نوى قطع الوضوء وأن يغسلها تبردا، ثم بدا له أن يعود إلى الوضوء فلا يجزئه أن يغسل ماذا؟ أن يغسل اليد، يعني أن ينوي أن يعيد النية ويغسل اليد. لماذا؟ لأنه لما قطع النية انقطعت العبادة، والوضوء إنما يصح إيش؟ إنما يشترط أن تكون النية من أوله. وأما إذا لم ينوي القطع وإنما نوى التبرد فهذا جائز ما لم يطل الفصل، مثل لو نوى التنظيف. مثاله إنسان يتوضأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق، لما وصل غسل اليدين وإذا الجو حار فنوى التبرد لكنه إيش؟ لم ينوي قطع نية العبادة، ثم بعد نية التبرد نوى إيش؟ الوضوء فنقول هذا يجزئ، يعني نيته للتبرد لا تجزئه. تصور يا أخوان سأل يتوضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق، لما وصل غسل اليدين نوى بغسلهما التبرد ثم أعاد نية الوضوء يعني عدل الوضوء، لا بد أن يعيد غسل اليدين لأن غسلهما الأول ليس عبادة، الاغتسال للتبرد ليس عبادة، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يطل الفصل. فهمتم؟ إذن إذا نوى نية صحيحة في عبادة ثم غير نيته في أثنائها، فإن كان هذا التغيير يتضمن قطع النية لم ينفعه عوده إليها في أثنائها، وإن كان هذا التغيير لا يقطع النية ولا يزيل أصل النية فلا يضره رجوعه إليها بشرط إيش؟ ألا يطول الفصل. مثال آخر إنسان يغتسل للجنابة وفي أثناء غسله مثلا لما وصل مثلا يغسل يديه أو يغسل الجيب وجد جلس يتبرد في بعض الأعضاء جلس يتبرد، الجو حار والماء بارد وجلس يتبرد، ثم عاد إلى نية الغسل. نقول ما أصابه الماء، ما أصابه الماء بنية التبرد لا بد من إعادة الماء عليه، لأن الماء أصابه بغير نية عبادة، غير نية عبادة. نعم، هذا مرتب المؤلف. نعم. فصل. ثم يقول بسم الله وفيها طيب هنا لو نوى، لو اغتسل ونوى غسلا مسنونا هل يجزي عن واجب؟ مسألة تتطلق، يعني مثل إنسان جنب يوم الجمعة كان جنبا فنوى غسل الجمعة، وقلنا أن غسل الجمعة مثلا سنة، نوى غسل الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجنابة أو لا؟ المذهب أنه يجزئ، لو نوى غسلا مجزونا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه من باب أولى عندهم. وقيده بعضهم بكونه ناسيا، وقال إن لو نوى غسلا مسنونا ناسيا أجزأ عن واجب. والقول الثالث أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ، وهذا القول أصح، أن الغسل المجنون المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب، وذلك لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. والفرق بينهما، يعني يتضح لك الفرق، أنه لو صلى الجمعة بلا غسل الجمعة صحت، ولو صلى الجمعة بلا غسل الجنابة لم تصح. إذن من كان عليه غسل واجب واغتسل غسلا مسنونا، واغتسل غسلا مسنونا فهل يجزئه؟ في المسألة أقوال، ثالثها يجزئه إذا كان ناسيا، يعني يجزئ لا يجزئ، يجزئ إذا كان ناسيا، والأقرب أو الصحيح أنه لا يجزئه، وذلك للفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. حتى لو قلنا غسل الجمعة واجب لا يجزئه، والأفضل أن يغتسل كما ذكر الفقهاء، الأفضل أن يغتسل غسلين، أن يغتسل غسلا للجمعة وغسلا للجنابة، لأن كل منهما عبادة مستقلة. والمسألة عند التأمل تجد أن لها أربع صور، يعني من عليه غسل واجب وغسل مستحب مثلا فلها أربع صور. الصورة الأولى أن يغتسل غسلين، وهذه أكمل الصور. الصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الأمرين فيجزي، فيغتسل بنية الجنابة ونية الجمعة. والثالث أن يغتسل ناويا الجنابة، ناويا الجنابة فقط، فيحصل له غسل الجنابة لكن لا يجزي عن غسل الجمعة لأنه لم ينوي. والرابع أن ينوي غسل الجمعة فقط. ففي المسألة ثلاثة أقوال، المذهب أنه يجزئ، والقول الثاني لا يجزئ، والقول الثالث يجزئ إن كان ناسيا. إذن المسألة نقول من نوى غسلا مسنونا، من كان عليه غسل واجب وغسل مسنون فله كم حالة؟ أربع حالات، أن يغتسل غسلين وهذا الأفضل، والحالة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الطهرتين، والثالث أن يغتسل غسلا واحدا ناويا الجنابة فلا يحصل له أجر غسل الجمعة، والرابع أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الجمعة فهل يجزئه عن الجنابة. في المسألة ثلاثة أقوال. طيب نستكمل إن شاء الله غدا.